أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذه سورة الفجر وهي سورة مكية أي من القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم بمجموعة من الأقسام فقال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ثم قال جل وعلا هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر يقسم الله تبارك وتعالى بالفجر وللسلف من المفسرين أقوال كثيرة في الفجر فابن عباس يقول هو النهار فكان الله تبارك وتعالى أقسم بالنهار والبعض يقول الفجر هو وقت الفجر وذلك أنه دليل على قدرة الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق الإصباح فانفلاق النور وخروجه من وسط الظلام آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. وقيل الفجر صلاة الفجر أن الله تبارك وتعالى يقسم هنا بصلاة الفجر وذلك أنها صلاة مشهودة كما قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة كما قال صلوات الله وسلامه عليه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون ربي أتيناهم وهم يصلون يعني صلاة العصر وتركناهم وهم يصلون يعني صلاة الفجر. على على كل حال هذه الأقسام أو هذه الأقوال إنما هي أقوال تنوع، وكل هذه إنما هو يعني صالح لأن يقسم الله تبارك وتعالى به. فإذا كان هو النهار أو هو انفلاق الضوء بعد الليل أو هو صلاة الفجر أو هو غير ذلك، فلا شك أن هذه كلها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، والله يقسم بآياته ومخلوقاته دليلا على عظمته سبحانه وتعالى وعلى قدرته. ولكن يتناسق القول اللي هو القول الأخير أنها صلاة الفجر مع قول الله تبارك وتعالى وليال عشر، حتى يكون هناك الأقسام. إذا كانت الأقسام متشابهة يكون هذا أدعى إلى التناسق في القرآن، غير أن تكون يعني مختلفة متنافرة. فالليالي العشر كذلك اختلف فيها، قيل هذه الليالي العشر هي الليالي العشر الأولى من شهر رمضان، وقيل هي الأخيرة من شهر رمضان لأن فيها ليلة القدر فالله تبارك وتعالى يقسم بها، وقيل أن هذه الليالي العشر كذلك قيل أنها ليالي الأيام الأول العشر من ذي الحجة، وحين يطلق اليوم يطلق عليه اليوم ويطلق عليه الليلة. أنا أقول مثلا سافرت 7 ليالي يدخل فيه الأيام، أو صمت مثلا أو سافرت 5 أيام فلا شك يدخل فيها يعني يدخل فيها الليالي. أحيانا ممكن نطلق الليل ونريد مجموع الليل والنهار، أو نطلق النهار ونريد مجموع النهار والليل، وأحيانا نطلق الليل ولا نريد إلا الليل، ونطلق النهار ولا نريد إلا النهار. فعلى هذا هو ليالي العشر، من قال من المفسرين بأنها المقصود بها الأيام العشر الأول من ذي الحجة يعني هذه الأيام بلياليها. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن هذه الأيام هي أحب يعني العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من سائر السنة، كما جاء في حديث البخاري ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة اللي احنا فيها الآن. قيل ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله رسول الله، قال ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه فكأن إقسام الله تبارك وتعالى بها يعني يكون تعظيما لشأنها وأمرها عند الله تبارك وتعالى. وإذا كان المقصود الليالي العشر اللي هي الأخيرة من شهر رمضان فلأن فيها ليلة القدر وأنها ليالي مباركات وأن فيها ليلة هي خير من 1000 شهر. قيل أيضا إنها الليالي العشر الأول من شهر المحرم وفيها يوم عاشوراء، فهي أيام فاضلة كذلك. على كل حال هي ليالي مباركات أقسم الله تبارك وتعالى بها، ولا شك أن أفضل ليالي السنة هي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وأفضل أيام بمعنى النهار يوم بعد النهار هي الأيام الأول من شهر ذي الحجة. ثم قال جل وعلا والشفع والوتر. الشفع اللي هو كل عدد زوجي، والوتر هو العدد الفردي 1 و3 و5 وهكذا. قيل أيضا هنا الشفع والوتر، الشفع في الصلاة والوتر فيها، يعني كل صلاة مشفوع عليه ركعتين ركعتين أو 4 مثلا، فالظهر والهذه كلها شفع، الظهر والعصر والعشاء والمغرب وتر النهار، والوتر الذي أمرنا بصلاته في آخر صلاة الليل كما قال النبي يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني تنتهي بواحد. الوتر وفي القراءة الثانية هو الوتر كذلك صحيح. فقيل أن الله تبارك وتعالى يقسم هنا بالصلاة اللي هي صلاة الشفع وصلاة الوتر، وعلى هذا المعنى يكون كل هذه يكون الأقسام كلها من جنس واحد. فكان الله أقسم أولا بصلاة الفجر لأهميتها وفضلها، والليالي العشر لما لبركتها ولأنها من أفضل الأوقات العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى، والشفع والوتر كذلك الصلاة سواء كان الصلاة شفع أو الصلاة وتر فهي أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الصلاة خير موضوع، الصلاة خير ما وضعه الله تبارك وتعالى لأهل الأرض، يعني خير عمل وضعه الله تبارك وتعالى لأهل الأرض هو الصلاة، فهي أشرف الأعمال وأحبه إلى الله تبارك وتعالى. وقيل المراد بالشفع والوتر كل عدد زوجي وكل عدد مفرد، فالوتر الله سبحانه وتعالى وحده، والشفع العالم، كل ما دون الله تبارك وتعالى فهو شفع، كما قال جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فما من شيء إلا وله شيء من نظير له إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي لا نظير له ولا مثل له، فهو الوتر سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فالله هو الوتر بأنه واحد سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الذي لا شبيه له ولا نظير له. وأما بقية المخلوقات فلكل شيء نظيره ومثله ومقابله، فمقابل السماء الأرض، ومقابل وكل شيء يعني في النبات والحيوان وغير ذلك، لا لكل شيء نظير له، فهو شفع. ثم قال جل وعلا: والليل إذا يسر. إذا يسر، وفي القراءة الثانية إذا يسري، والليل معروف ضد النهار، وسر الليل هو ذهابه شيئا بعد شيء، فكأنه ماشي يعني. وهذه كذلك آية من آيات الله تبارك وتعالى، وكذلك هو ظرف عظيم لعبادة الله تبارك وتعالى، فالليل ظرف عظيم وخاصة للصلاة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال: في جوف الليل. قال: الصلاة في جوف الليل، في جوفه يعني في وسط الليل، كلما كان في يعني في وسط الليل وبعيدا عن طرفيه يكون هذا يعني أبلغ. وقد جاء بأن آخر الليل اللي هو الثلث الأخير من الليل هو أفضل يعني أوقات الليل للصلاة. ثم قال جل وعلا: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سؤال للتقرير، يعني هل في هذه الأقسام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها قسم، يعني قسم يستحق التقدير والنظر فيه، لذي حجر؟ الحجر هو العقل، لأنه يحجر على الإنسان فعل القبيح، اللي عنده عقل يحجره، وأصل الحجر هو المنع والإحاطة، ولذلك نقول هذه حجرة، لأن أول الأرض الفضاء تكون فضاء، ثم نبني فيها قطعة نحيطها فنسميها حجرة، حجرناها. ونقول الحجر على السفيه، الحجر عليه يعني منعه من التصرف، تصرفات المالية. فالعقل هو زمام للإنسان يمنعه عن فعل القبيح، أما الذي لا عقل له لا يمتنع عن فعل القبيح، ممكن يتعرى، ممكن يبول في الشارع، ممكن يضرب بالحجار، ممكن يهذي. ليه؟ لأن ما في عقل، لا عقل يمنعه أن يفعل الأمر القبيح اللي هو خارج الحكمة وتصرف العقلاء. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل هذه الأقسام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها بالفجر وليالي العشر وبالشفع والوتر وبالليل إذا يسر قسم لصاحب عقل يقدره؟ أولا صاحب العقل يعلم أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الأمور تعظيما لنفسه وذاته العلية سبحانه وتعالى، وأنها آية من آيات الله عز وجل. فانفلاق الضوء وذهاب الليل والمجيء بالنهار آية عظيمة، آية من آيات الله تبارك وتعالى، الليل والنهار آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك صلاة الفجر هي يعني صلاة عظيمة وضعها الله تبارك وتعالى وشرعها لعباده لمعراج روحهم ولثواب الجزيل الذي يترتب عليها، وكذلك يعني هذه الليل العشر والشفع والوتر، وكذلك في سرد الليل، كلها آيات كونية قدرية، ثم هي ظروف للعبادة ولصعود الروح وصعود الكلم الطيب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم ترى، الرؤية هنا رؤية علمية، يعني ألم تعلم أو قد علمت، وهذا الخطاب للنبي والخطاب لكل أحد. كيف فعل ربك بعاد؟ عاد هي قبيلة عربية بائدة بادت وأهلكها الله تبارك وتعالى، وقد قص الله تبارك وتعالى يعني من قصصها في القرآن. قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وأخو عاد هو هود عليه السلام نبيهم الذي أرسله الله فيه، والأحقاف صحراء الأحقاف المعروفة في جنوب الجزيرة، فقد أتاهم ودعاهم وكانوا قوم شديدين، وقد قال لهم نبيهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتبنون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولكن كان رد قومه: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ، يعني سواء علينا في أننا قد كفرنا بكلامك ولا نقبل وعظك، فإن وعظت أو لم تعظ هو سواء عندنا، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. قالوا: ما نحن عليه هو الذي سارت عليه القرون قبلنا، وما نحن بمعذبين، لأنه لا بعث، فلم يكن منه البعث، فكان من أمرهم أن دمر الله تبارك وتعالى عليهم وأهلكهم، أرسل عليهم الريح العقيم التي استمرت تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. قال تبارك وتعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، يعني أن الله عز وجل لم يبق منهم أحدا، قطع دابرهم جميعا، ما أبقى أحدا منهم. فقال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، يعني أنه أهلكهم سبحانه وتعالى بهذه الريح العقيم اللي هي الباردة الشديدة التي يعني دمرتهم ولم تجد يعني لم يعني تخلف شيئا. قام قال تبارك وتعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. إرم، قيل إرم هي اسم القبيلة كذلك، هذا بدل منها، وهو إرم هذا جد من أجداده. ذات العماد، ذات العماد إما أنها عماد اللي هي عمود البناء كما قال لهم نبيهم: أتبنون في بكل ريع آية تعبثون، والريع اللي هو الطريق بين الجبال، آية يعني في فن العمارة والبناء، تعبثون لمجرد العبث يعني ما هو لسكناهم ولا كذا، وإنما يعني كنوع من المنظرة والمباهاة والفخر، يبنون بناء لا يعني لا لا لا لا بغرض السكنة وإنما بغرض إظهار الفخامة وإظهار المقدرة. تبنون بكل ريع آية تعبثون، آية في الجمال والفن، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم يعني بعدوكم بطشتم جبارين، قتلوا الرجال، قتلوا الذرية، قتلوا الأطفال، فعلوا بعدوهم ما يفعلوه دون رحمة ودون شفقة، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون. هذا من وعظ نبيهم لهم ولكنهم لم يسمعوا له. فإرم ذات العماد إما أنها عمود البناء، أو ذات العماد كذلك أعمدة الخيم، وذلك أنهم كانوا كذلك يعني رحل يرحلون كذلك في طلب المرعى، فهم بأعمدتهم ذات العماد يعني أعمدة الخيام التي كانوا يستخدمونها. ثم قال جل وعلا: التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها يعني لم يخلق الله تبارك وتعالى مثل خلقهم في كل البلاد، فقد كانوا أقوياء الأجسام وعمالقة ثوال، كانوا من أهل الطول والشدة في الجسم، فما خلق الله تبارك وتعالى مثلهم في كل البلاد. التي لم يخلق مثلها مثل هذه القبيلة في كل البلاد، ويعني أنهم مع قوتهم وشدتهم وبنائهم وحضارتهم إلا أن الله تبارك وتعالى دمر بهم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود قبيلة عربية أخرى وكانت تسكن في وادي القرى في المكان المعروف الآن بمدائن صالح، وما زالت مساكنهم لليوم موجود. وهذه قبيلة كذلك أرسل الله تبارك وتعالى فيها أخا لهم صالح، دعاهم الله تبارك وتعالى وطلبوا آية، فاستخرج الله عز وجل لهم من الصخر ناقة عشراء كما طلبوا هم واقترحوا، وقال لهم نبيهم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ولكنهم بعد ذلك عقروها، قام لها كما قال النبي رجل عارم في قومه فعقر الناقة وقال ليفعل صالح ما شاء، يعني يهددنا بناقته، هذه ناقة ذيل. فلما قتلوها قال لهم تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وأمر الله تبارك وتعالى صالح أن يخرج هو والذين آمنوا معه من هذه القرى، ثم أرسل الله تبارك وتعالى عليهم صيحة فكانوا كما قال الله عز وجل فكانوا كهشيم المحتضر، إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني كالهشيم الذي يبقى في الحظيرة سنة فإنه يعني يتفتت ويعني يذوب. أذاب الله تبارك وتعالى أجسادهم بهذه الصيحة التي صاح فيها ملك واحد. فالله يقول وثمود الذين جابوا الصخر، وجابوه الجوب هو الشق كما نقال جيب الثوب لأنه شق في ثوب، فكانوا ينحتون كما قال تبارك وتعالى لهم على سيدهم أتنحتون وتنحتون الجبال بيوتا فارهين، فكانوا ينحتون من الجبال في داخل الجبل، ينحتوا البيوت داخل الجبال فارهين. الفاره هو الواسع الطويل ذي الأفنية والمرافق الكثيرة، فكانوا مو ينحتون خنادق ولا أكنان ضيقة وإنما بيوت لها حجرات واسعة وقصور في داخل يعني الجبال، وما زالت بعض قصورهم ماثلة وموجودة للآن. فالله يقول وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الوادي هو المكان الذي يكون بين الجبال سواء كان يجري فيه ماء أو لا يجري فيه ماء يسمى وادي، بالوادي يعني أن الله يعني ألم تعلم خبرهم أو قد علمت خبرهم وأن الله تبارك وتعالى قد دمر بهم وقد أهلكهم مع شدتهم. والذي ينحت الصخر على هذا النحو لا شك أنهم قوم ذوي قوة وذوي شدة. ثم قال جل وعلا وفرعون ذي الأوتاد، فرعون هو ملك مصر، والمقصود هنا الملك الذي عاصر موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وقصته معروفة ومشهورة وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه لأنها قصة عظيمة غنية بالعبر العظيمة والمواعظ. وفي حال موسى مع قومه شبه عظيم لحال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ذكرت للتأسي والاعتبار والاتعاظ. وسمى الله تبارك وتعالى فرعون قال ذي الأوتاد، صاحب الأوتاد. قيل الأوتاد، الأوتاد جمع وتد، قيل الأوتاد هنا إنما هي أوتاد العذاب، فكان يعذب يعني من يريد قتلهم عن طريق هذه الأوتاد من الحديد تدق في المعذب بالأرض حتى يقتلوا على هذا النحو، كما قتل ماشطة ابنته التي آمنت بموسى، وقتل زوجته كذلك التي آمنت بموسى على هذا النحو، نصبت لها أوتاد ثم شدت من يعني أطرافها حتى تمزقت على هذا النحو. فكأن الله تبارك وتعالى يبين جبروته وشدته على هذا النحو. أو ذي الأوتاد الأبنية العظيمة التي هي كالجبال، والجبال سماها الله تبارك وتعالى أوتاد لأنها رواسي ترسى بها الأرض، فكان يبني هذه الأبنية. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه أمر وزيره هامان بأن يبني له بناء عظيما طويلا ليصعد به إلى السماء فيطلع إله موسى، كما قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا من استكباره وعتوه في الأرض. سواء كان هذا أو هذا، فهذا الأول يدل على يعني جبروته وفجوره وظلمه، والثاني يدل كذلك على يعني جبروته وإمكاناته المادية التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فرعون، طبعا المقصود هنا فرعون اللي هو أهل ملك مصر وقومه، وأخبر تبارك وتعالى بأنه هو وقومه طغوا في البلاد. طغى، أصل طغى في اللغة بمعنى جاوز الحد. تقول العرب طغى الماء، إذا كان الماء جاري في مجرى فزاد عن حده الذي يسير فيه عادة يقال طغى الماء، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وطغيان الماء في طوفان نوح عليه السلام أنه جاوز حده، لأن الأرض نبعت بالمياه والسماء أمطرت، فظل الماء يرتفع يرتفع يرتفع حتى غطى حتى قمم الجبال غطاه. فهذا الطغيان، وكل من جاوز حده نقل طغى. فالإنسان إذا جاوز حده فظلم وبغى وأخذ مال غيره بغير حق وظلمه نقول طغى، فهو طاغي. فإذا زاد في طغيانه نقول طاغية، زيادة التأنيث للمبالغة. فإذا زاد نقول طاغوت، هذه بالزيادة، زيادة المبنى دائما تدل على زيادة المعنى. فهذا الذي جاوز حده، فالشيطان طاغوت، وكل ما من عبد من غير يعني غير الله راضيا فهو طاغوت، كما قال تبارك وتعالى: وعبد الطاغوت، يعني عبد الذين دعوا إلى عبادة أنفسهم. ففرعون طاغوت، فهؤلاء طغوا في البلاد. فطغيانهم في البلاد أولا بمجاوزتهم الحد، كما قال تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فهذا من فساده ومن طغيان. قال جل وعلا: فأكثروا فيها الفساد. من طغيانهم أكثروا الفساد في الأرض، فمن فسادهم ذبح الذرية من بني إسرائيل واستبقاء النساء أحياء ذبح الذكور، واستعباد شعب وإذلاله على هذا الإذلال، وكذلك دعوة فرعون إلى عبادة نفسه وقوله يعني قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فطغيانهم كذلك أنه دعا إلى عبادة نفسه وأكثر الفساد في الأرض ونشر يعني ما نشره من الظلم والطغيان. قال جل وعلا: فأكثروا فيها الفساد. قال جل وعلا: فصب عليهم ربك سوط عذاب. الصب معروف، وهو الكب والإلقاء من علم ربك، وهذه تعظيم في شأن النبي محمد صلى الله عليه، أن هذا الذي عذبهم وهم قوم متمكنون ممكنون في الأرض أقوية أشدة، لكن الذي عذبهم هو ربك يا محمد. صوت عذاب، الصوت معروف وهو العصا، لكنه صوت عذاب، لأن وذلك أنه متكرر، لأن الصوت دم يتكلم، قال سيف عذاب، قال صوت عذاب. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أنواع هذا العذاب، لأن الله تبارك وتعالى أرسل عليهم الطوفان، قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذه كلها من عذاب الله الذي صبه عليهم صبا، فالطوفان لإغراقهم، والسنين قحط، والجراد ليأكل زراعاتهم، والقمل للأذى وإزعاجهم، والضفادع أكبر أذى وإزعاج. فكان كما يقول يعني جمهور المفسرين أن الضفادع وهذا من يعني مما جاء في التوراة أنها ملأت عليهم كل شيء، كانت تنزل عليهم من التخوم ومن تدخل بيوتهم وآنيتهم، لا يكاد الإنسان يعني يكشف إناء إلا وجد الضفادع فيه، ولا يفتح فمه إلا قفز الضفدع إلى فمه، ولا يلبس ثوبا إلا وجد الضفادع فيه. أذى عظيم جدا، وهي حيوان وإن كان ضعيف لكنه منفر. كذلك الدم، والدم هذا يعني أذى عظيم جدا ورجس شديد جدا. من فضلك اقلب الشريف إلا وجد الضفادع فيه، ولا يفتح فمه إلا قفز الضفدع إلى فمه، ولا يلبس ثوبا إلا وجد الضفادع فيه. أذى عظيم جدا، وهي حيوان وإن كان ضعيف لكنه منفر. كذلك الدم، والدم هذا يعني أذى عظيم جدا ورجز شديد جدا، لأنهم كانوا يملؤون الماء من النهر ماء، فإذا أدخلوا إلى بيوتهم وكشفوا وجدوه ماء دما عبيطا دم أحمر، فيأتي للماء بالمجرد ما يأخذ الماء يأخذه نقي من مصدره، ولكنه يتحول إلى دير ويرفع أحيانا كوب الماء هو ماء إذا جاء يشربه ويوجده دما عبيطا. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه يعني أرسل عليهم هذا الرجز وهو العذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم أن لم تنجح فيهم كل هذا، وذلك أنهم لما نزل كان ينزل عليهم العذاب كانوا يلجؤون إلى موسى ويقولون له يعني ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، إذا كشفت عنا هذا العذاب نؤمن بك أنك أنت رسول الله ونرسل معك بني إسرائيل، لأن موسى قد جاء لأن يخرج بني إسرائيل من عندهم من تحت قهرهم وذلهم. لكنهم كانوا في كل مرة الله تبارك وتعالى يدعو موسى فيستجيب الله عز وجل فيزعم عنهم هذا، وفي كل مرة ينكثون عهدهم ويرجعون مرة ثانية إلى يعني ما كانوا عليه من عباية غير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فلما آسفونا، يعني بعد هذا الإنذار الطير، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فما كان لهم علاج إلا الإزالة من على وجه الأرض. وذلك أن الله تبارك وتعالى كما قص علينا استدرجهم وأخرجهم من أماكنهم ومن بيوتهم ومن قصورهم، لما خرج موسى مع قومه قال فرعون، يعني لم كان مفروض فرعون لما يخرج قال خلاص خرج انتهت القصة وراحوا واستراحنا منهم واستراحوا منا، لكنه لشقاوته قال أبدا لا بد أن نتبعهم، قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. قال تبارك وتعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. خرجوا بقى تركوا جناتهم وكنوزهم وخرجوا وراء بني إسرائيل ليرجعوهم مرة ثانية إلى القهر وإلى الذل مرة ثانية، بالرغم أنهم رأوا هذه الآيات كلها مرة ثانية، يكفي أن آية واحدة تكفي، لكن رأوا هذه الآيات كلها ومع ذلك أصروا على أن يخرجوا ويتبعوهم ويرجعوهم مرة ثانية. فخرجوا، فكان من شأن الله تبارك وتعالى أن أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، ودخل موسى هو قومه فيه ورأى الفراعنة هذه الآية العظيمة، رأوا بحر ينشق وطريق يابس في وسطه ويقف بلا جدار وبلا بناء، كان يكفي هذا كذلك لأن يستبصروا وأن يعودوا من حيث أتوا، بل أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، بل أن يقولوا يا موسى تعالى إذا كان ربك يفعل هذا هذا هو ربك بالفعل، كان يعني هذا ينبغي. لكن الآيات لا تفيد المطموس، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا حال من أراد الله تبارك وتعالى إضلاله، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا شأن الكافر ما يرى الآيات، فهذه آيات لو رآها يعني أي إنسان عنده قلب رأي العين وبصرها يبكي لله عز وجل ويسجد ويخر لله، لكن مع ذلك ما استبصروا، وأيضا انطلقوا في دخلوا البحر في إثرهم يريد أن يرجعوا. فكان من الأمر أن الله تبارك وتعالى بمجرد ما طلع موسى مع قومه ونجاه الله عز وجل أطبق البحر على هؤلاء فأفرقوا. فالله يقول سبحانه وتعالى لما أنهم فصب عليهم ربك سوط عذاب، وكان هذا العذاب نهايته الإغراق. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ليتذكر ومثل للآخرين. ثم قال جل وعلا إن ربك لبالمرصاد. المرصاد مكان الرصد، ومكان الرصد هو المكان الذي يترصد فيه يعني شخص لعدوه يشوف وين رايح وين جاي. ومعنى أن الله جل وعلا بالمرصاد يعني أنه سبحانه وتعالى عند فعل كل أحد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أنه سبحانه وتعالى مترصد لأعدائه، وأنه بالمرصاد لهم، وأنه يعني أن صوته فوقهم سبحانه وتعالى. وهذا يعني النتيجة نراه، فإهلاكه لعاد وإهلاكه لثمود وإهلاكه لقوم فرعون لأن الله بالرصد لهم. إذا زاد فجورهم وزاد كفرهم ويعني ناوأوا رسلهم وظنوا أنهم يعني هم الغالبون أتاهم عذاب الله تبارك وتعالى وأتتهم القاصفة. إن ربك لبالمرصاد. وهذه من زواجر القرآن، هذه الآية من زواجر القرآن، الله بالرصد، يعني احذر أن الله تبارك وتعالى يترصد لك، إذا فلا تقل ولا تفعل إلا ولتعلم أن الله تبارك وتعالى يعني ناظر لك ومطلع عليك. ثم قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. هذا حال الإنسان الكافر، وقد كان حال قريش على هذا النحو، كانوا يظنون ويعتقدون بأن من أنعم الله عز وجل عليه في الدنيا بالمال والأولاد والخير والنعمة هذا دليل محبته له، أنه مدام أعطاه فهو يحب، وأن الذي حرمه الله تبارك وتعالى في الدنيا فهو لبغضه لأنه أبغض فلا يعطي. فالله يقول فأما الإنسان، هذا الإنسان كافر وسأله مذول قريش على كفره، إذا ما ابتلاه ربه، قال ابتلاه يعني اختبره، لأن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ابتلاه ربه يعني اختبره ربه فأكرمه، اسمه في الإكرام الصحة والمال والأولاد والجاه، ونعمه يعني أصبح ذا نعمة فيقول ربي أكرم. يظن هذا المختبر والمبتلى بأن هذا دليل على إكرام الله له، والحال أن هذا مو صحيح، لأن الله تبارك وتعالى قد يعطي الفاجر الكافر الذي يناوئه ويكفر به ويمد له في الدنيا ولا يكون هذا دليل إكرام. فيقول ربي أكرمن، يعني أن الله عز وجل ما أعطاني هذا ونعمني وأكرمني إلا لأنه يحبني ويكرمني. ثم قال جل وعلا وأما إذا ما ابتلاه يعني اختبره فقدر عليه رزقه، في القراءة الثانية فقدر عليه رزقه، ومعنى قدره يعني ضيقه، فيقول ربي أهانة، يظن أن هذه من كره الله له ومن إهانة الله عز وجل له أنه كرهه فضيق يعني الرزق عليه. وهذا أيضا ما ليس بصحيح، لأن الله تبارك وتعالى قد يضيق الرزق على عبده المؤمن يعني ابتلاء له وادخارا للخير عنده ورفعا لدرجته، وليس بالضرورة يعني أن كل مطيعا يوسع الله عز وجل عليه، بل إن هذا قد يحرم الله عز وجل عبد المؤمن يعني من باب الإكرام له، لأن الله تبارك وتعالى من يرد به خيرا يصب منه. لما كان هذا هو اعتقاد هؤلاء الكفار، ظنوا أن العطاء في الدنيا من الله دليل الإكرام، والحرمان في الدنيا دليل الإهانة، قال جل وعلا كلا يعني لا هذا ولا هذا، وإنما لله تبارك وتعالى حكم عظيمة في أن يوسع الرزق على من يشاء وأن يضيقه على من يشاء. ثم قال جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم، يعني إنكم أيها الكفار الذين تدعون أن الله تبارك وتعالى ما أعطاكم، إذا أعطاكم الأموال فإنه يكرمكم ف إن الحال عنده أنه إنما أعطاكم ليبتليكم سبحانه وتعالى، وأن هذا المال ابتلاء. ومن الابتلاء في المال هل تعرف فيه حق الفقير أم لا؟ والحال أنكم لا تكرمون اليتيم، واليتيم هو الذي فقد أبوه دون البلوغ، وغالبا ما يكون مثله فقير. يعني دائما الذي سيفقد يعني يفقد أباه وهو دون البلوغ غير كاسب يكون فقيرا محتاجا. فهؤلاء الذين لا يكرمون اليتيم فشلوا في الاختبار، يعني أهل الغنى الذين لا يكرمون اليتيم فشلوا في هذا الابتلاء. أن الله ابتلاكم بالمال وأعطاكم إياه ليرى هل تكرمون اليتيم أم لا. كذلك ولا تحاضون على طعام المسكين. تحاضون يعني يحض قوم آخرين، يحض بعضكم بعضا، والحض هو الحث، الحث بإلحاح، الإلحاح في الحث، يعني لا يحث بعضكم بعضا على أن يعني يطعم المسكين. والمسكين من المسكنة، وهي العجز، هو الفقير المحتاج المتواري الذي لا يفطر إليه. ومثل هذا مقدم يعني في الشرع على الفقير الظاهر، لأن هذا عفيف. ثم وتأكلون التراث أكلا لما، يعني إنكم أيها الكفار كذلك في محبتكم مال تأكلون التراث، والتراث اللي هو الميراث، وأكله المقصود يعني حيازته وأخذه، سواء أكله طعاما أو أنفقه، أي نوع من الإنفاق، كما جاء في قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل يشترط أن يكون أكلها يعني أخذها بفمه؟ لا. فلو أخذ مال اليتيم وأتلفه بأي نوع من الإتلاف فهو آكل مال اليتيم، يعني لو أخذه ولم يفقه، أو أنفقه في ثياب، أو أنفقه في كذا، أو أحرقه، فهو آكل مال اليتيم. فهذا الأكل المقصود بالأكل هنا إنما هو حيازته وأخذه. وتأكلون التراث أكلا لما، واللم هو الضم والأخذ، وذلك أن هؤلاء العرب الكفار كانوا يعني في الميراث لا يورثون المرأة فيتسلطون على حقها، وكذلك لا يورثون الصغير، يقولون الميراث إنما هو للذي يدافع ويقاتل ويكسب، أما الصغير ما يورث. فهذا أيضا من الظلم والعدوان، يعني أنكم معتدون على الضعيف كالمرأة والصغير في أخذ حقه. فلا شفقة في قلوبكم نحو اليتيم ولا نحو المسكين، ولا كذلك رحمة عندكم للأنثى فتأكلون تأخذون مالها، ولا للصغير كذلك تأخذون ماله. وهذا كله ينافي رحمة الرب تبارك وتعالى الذي ابتلاكم بالمال، فإنما الله يعطي المال للغني ليبتليه. شوف هل يعرف حق الله تبارك وتعالى فيه، حق الفقير وحق المسكين. لكن هؤلاء لجهلهم كانوا يقولون يعني أنفقوا، إذا قيل لهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني هل نحن نروح نعطي أموالنا للفقراء الذين لو أراد الله عز وجل أن يجعلهم أغنياء لا فعل؟ يقول لك المحروم الله حرمه، يقول لك الله حرمه وإحنا اللي حرمناه، فهذا من كفرهم ومن ظلمهم. والحال أن الله تبارك وتعالى جعل من الناس فقراء وجعل منهم أغنياء ليبتلي هذا بهذا وهذا بهذا، كما قال تبارك وتعالى يعني ورفعنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير ما يجمعون، حتى يعني الغني يسخر الفقير، وإلا لو كان الناس أغنياء لما خدم أحد أحدا، ولما قامت هذه الصناعات والتجارات والزراعات والأعمال، ما كان واحد مستعد أن يخدم الآخر لو كان كل إنسان غني بنفسه. ولكن الله تبارك وتعالى جعل الناس كل محتاج إلى الآخر حتى تتم عمارة يعني الكون، وجعل هناك الفقير والغني ليبتل الفقير حتى هل يصبر أم لا، ويبتل الغني هل يشكر ويعرف حق الله تبارك وتعالى في المال أم لا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، تحبون المال المال كل ما يتمول وانتفع به حبا جما حبا كثيرا. وطبعا محبة المال هذه المحبة محبة الكثيرة ضارة، لأنها أولا تجعل الإنسان يظن به أنه في الفقير ليحبه حب كثير، هو ليه يطلع الدينار هذا؟ ما يقدر يطلعه لأنه يحبه حبا كثيرا. لكن إذا كان يعلم أن الدينار هذا يأتي ويذهب فإنه يسهل عليه أن يعطيه الفقير. فمحبتهم يشحون به وتحبون المال حبا جما. ثم قال جل وعلا كلا، يعني لا تفعلوا هذا خطأ، هذا الذي تفعلونه مخالف يعني للعقل وللب ولنفعكم. إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني هذه الأرض التي أنتم عليها تذكروا إذا دكت، الدك هو الهدم والتسوية، إذا هدمت شيء وسويته بالأرض دككته. والله تبارك وتعالى كرر الدك، قال دكا دكا، لأنها لا تدك مرة واحدة وإنما تدك مرة تلو المرة حتى تستوي تصبح لا عوج فيها ولا أمتع، كما قال تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، كلها تحمل دكة واحدة، ثم بعد ذلك تتدكدك الأرض ولا يبقى فيها يعني تمط وتسوى، تصبح كالكف الواحد أو كما قال النبي كقرصة النقي ليس فيها معلم الأحد، مثل الخبزة المصنوعة من الدقيق الناعم فيها مرتفعات ومنخفضات، أبدا خبزة شيء ما فيها علم لأحد. فهذه إذا دكت الأرض على هذا النحو وسوي كل ما عليها وجاء ربك، أتى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء والملك صفا صفا، الملك جنس اللي هو الملائكة، صفا صفا يعني وقوفا صفا صفا، وقد جاء أن الله تبارك يعني في يوم القيامة أنه يعني تطوى السماء الأولى وينزل ملائكتها فيحيطون بأهل الموقف جميعا الإنس والجن، ثم تطوى السماء الثانية وينزل ملائكتها ثم يحيطون يعني صف آخر ب يعني كل الإنس والجن المجتمعون، ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا، فيحيطون بأهل الموقف جميعا ويجتمع الناس جميعا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، داعي واحد يسمع جميع من على الأرض في هذا الوقت، الصوت يصل إلى آخر واحد، وينفذهم البصر يعني الإنسان بصره يصل إلى آخر من في الأرض، فيصل البصر إلى آخر الموجود ما في شيء يحجز. هذا الموقف، وجاء ربك والملك صفا صفا في هذا اليوم العظيم العصيب. وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها بالبناء المجهول، وقد جاء في الحديث أنه أن جهنم لها 70,000 زمام وفي كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقف، جيء بها تأتي تقرب إلى الناس وهم في أماكنهم في الموقف عياذا بالله. ومرآها يكفي تعذيب عن كل، فكل العذاب الذي يكون في الدنيا لا يساوي مرأى النار فقط. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر، يومئذ في هذا اليوم العصيب الذي يقف فيه عاريا لا سند له ولا مال له ولا حميم له ولا صديق له، وكل إنسان يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا مفر ولا مهرب، وهذه الملائكة قد أحاطت بالناس، والله تبارك وتعالى يأتي لفصل القضاء، وجهنم الآن يعني بالمنظر وبالمرأة. الله يقول يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر ماذا؟ يتذكر عمله وما قدمه، ويتذكر ما ذكر به في الدنيا من الآخرة ومن العمل لها، كل هذه خلاص تمر بقى، الذكريات هذه تأتي وتحضر تماما كما تذكرها كأنها شيء حاضر. ثم قال الله عز وجل وأنى له الذكرى، ما يفيده أنى له، يعني ما الذي يفيده الآن من التذكر وأنى له الذكرى. فيعني أن هذا التذكر في هذا الوقت لا يغني لمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يتخذ من هذه الدنيا. كان الله تبارك وتعالى طبعا هذا تذكير لهؤلاء الذين حازوا الدنيا وأحبوا المال حبا جما وجمعوا التراث وأكلوه أكلا لما وظنوا أن الله تبارك وتعالى ما أعطاهم في هذه الدنيا إلا لأنه يحبهم. يتذكر بعد ذلك أنه كان على باطل وأنه ما كان ينبغي أن يفعل بماله هكذا وإنما كان ينبغي أن يفدي نفسه به وأن يعمل لهذا اليوم لكن لا يفعل. وأن له الذكرى يعني كيف له التذكر يعني أنه لا يفيده ولا ينفعه في هذا الوقت. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يعني هذا الإنسان الكافر الذي يتذكر ويعيد بذكريات هذا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ليت أو يا ليت وما تنفع ماذا تنفع ليت هنا؟ ليت للتمني والتمني للبعيد الذي لا يحصل عادة. يا ليتني قدمت لحياتي يعني يقول يا ليتني وأنا في الدنيا قدمت لحياتي هذه الحياة الحقيقية هذه الحياة الحقيقية لمستقبلي وحياتي هنا قدمت لها. ماذا قدم لها؟ الإيمان والعمل الصالح الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح حتى أنجو من هذا العذاب الذي أصبح الآن على الأبواب. هذا كلام يقوله في الموقف. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فآمنت بالله تبارك وتعالى واتبعت الرسل ولم يعني أحوز المال على هذا النحو وأضن به وأحجبه عن حقي من الفقير والمسكين واليتيم. يا ليتني صرفت هذا المال في وجوه الخير. يا ليتني فعلت. يا ليتني يا ليتني يا ليتني يا ليتني يعني هنا يكثر من ليت ولا تنفع ليت. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال جل وعلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يومئذ في هذا اليوم لا يعذب عذابه أحد يعني لا يعذب أحد كعذاب الله سبحانه وتعالى. فالعذاب الذي يعذبه الله عز وجل لأعدائه لا يوجد أحد يعذب أعدائه كعذاب الله لأن عدوك الذي يمتلئ قلبه غيظا يعني عليك ماذا يملك لك؟ إيش يملك لك؟ يحرقك بالنار؟ يسمل عينيك؟ يلسعك بالكهرباء؟ يعلقك في اليد؟ ماذا يعني؟ في النهاية ماذا؟ في النهاية ستفر منه. في النهاية حتموت. بعد شيء من هذا العذاب ستنتهي وتنتهي العذاب وخلاص. عذبك يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين سجنك سجن مؤبد في النهاية هذا وتنتهي. له وقت وينتهي. فهذا مهما كان هو أمر محدود ولو زاد عليك العذاب شوي أغمي عليك وما تدري عن هذا العذاب بعد ذلك لو قطعوا في جسمك ما تدري ولا تحس به. لكن هذا ليس حال المعذب في النار فإنه يأتيه أولا النار جزء من 60 من نار هذه الدنيا والمعذب فيها يأتيه الموت من كل الأسباب التي رصدت لعذابه ولا يموت ويتمنى الموت ولا يحصل. ويبقى بقاء لا انقطاع له فيأتيه الموت من الزقوم الذي يأكله والحميم الذي يشربه والعقارب التي تنهشه والمقارع التي عليه والحميم الذي يصب فوق رأسه والنار التي فيها ويتقلب فيها ولا نسمة لي يعني راحة ما في عنده أمل في أنه مثلا يرتاح يعذب شوية وبعدين لما يدوخ يرتاح وبعدين يرجع للعذاب. لا ما في أمل. قال الله قال ولا لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون يعني متحيرون مبهوتون يأتيهم من كل شيء وهم في حيرة وفي انبهات ولا مع ذلك لا يخفف عنه كما قال تبارك وتعالى ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيأتيهم التبكيت أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فلا شك أنه أي يعني ما أي أحد لا يعذبك عذاب الله تبارك وتعالى، لأن لا أحد يملك لغيره إلا أن يعذبه فترة جدا محدودة مهما كان، هو عذاب محدود ولا يمكن أن يكون كعذاب الله بتاتا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الكلبشات، الأربطة، الوثاق الذي في الدنيا، هذا مهما كان يعني حديدة، لكن وثاق الذي يوثق به يعني أهل النار عياذا بالله شيء لا تصوره العقول، كما قال تبارك وتعالى: خذوه فغلوه، غلوه قيدوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراع فاسلكوه. 70 ذراع مو بذراع الإنسان، بذراع الملك، وين تتصل 70 ذراع؟ وقد جاء أن يعني حلقة واحدة من القيد، من قيد أهل النار، لو ألقي على جبل من جبال الأرض لدك، بس هذا الحلقة إذا ألقيت، فكيف بهذا الكافر؟ فهذا الوثاق والختم الذي يختم به وثاق لا يرفض، لا تفكه، لا يفكه شيء ولا يفكه نار، ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يوثق أحد من يعذب عدوه كما يوثق الله تبارك وتعالى أعداءه. هذا حال الكافر. ثم قال تبارك وتعالى مبينا حال المؤمن، قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا نداء من الله تبارك وتعالى للنفس المطمئنة، وهي نفس المؤمن، واطمئنانها رضاه لله تبارك وتعالى، وأصل الاطمئنان هو الهدوء والراحة، كما قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن في سلام وفي أمن وفي راحة وفي دعاء، لأنه مؤمن بالله تبارك وتعالى، راض بربه، يقول: رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد دينا ورسولا. فهذه النفس التي اطمأنت إلى الله تبارك وتعالى وآمنت به وارتاحت إليه ورضيت عن الله، وبالتالي رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذه نفس بلغت مبلغ. وقد ذكر الله تبارك وتعالى النفس في القرآن على 3 أنحاء، لأن النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وذكرها بأنها لوامة. قال: فلا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم يوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، في النفس اللوامة التي تلوم صاحبها يعني على المعصية وعلى الطاعة، هذه درجة. ثم النفس الأخرى النفس المطمئن، وهي التي رضيت بالله تبارك وتعالى واطمأنت إليه وآمنت به وعرفت أن هذا هو الطريق الحق. هذه النفس تنادى يعني عند موتها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. تنادى ويقال لها ارجعي إلى ربك، رجوع إلى الله تبارك وتعالى يعني بعد حياتها، فالله الذي نفقها عن طريق الملك، ثم تعود إلى الله تبارك وتعالى راضية بالله تبارك وتعالى، مرضية أن الله يرضيها جل وعلا. فادخلي في عبادي، يعني في جملة الله تبارك، في جملة عباد الله عز وجل، وعباد الله هؤلاء هم عباد الله الذين أنعم عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ادخلي في عبادي هؤلاء اللي هم الأنبياء والشهداء والصالحين، هؤلاء هم عباد الله تبارك وتعالى وصفوته. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي جنتي. والله نسب الجنة هنا إلى نفسه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعني خلقها وهيأها وعرفها لعباده المؤمنين، ومعنى عرفها يعني طيبها، ومنها قسم غرس الله تبارك وتعالى غراسها بيده سبحانه وتعالى كرامة لأوليائه وعباده المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. وبهذا تنتهي هذه السورة، وصلي في الختام على نبي الله وعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الذي يقال لهم يعني عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول المجاهد يقول رأينا عندما مات ابن عباس رضي الله عنه طير يدخل في كفنه لم يخرج منه، ثم لما دفن سمعنا صوتا لا ندري من أين يعني تلا هذه الآيات والنفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله وسلم على رسول الله.